بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجميع الحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقية أهل السنة والجماعة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة بكلام المؤلف رحمه الله متعلقة بمباحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ومن ذلك أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. واعلم يا رعاك الله أن الناس في التكفير طرفان ووسط: من الناس من يكفر بما لا يجوز التكفير به شرعا، فعندهم من الغلو في التكفير ما يجعلهم يحكمون بالخروج من الإسلام لأناس لم يكن منهم سبب يقتضي ذلك، ويقابلهم طرف كان منهم جفاء يقابل غلو الأولين، فإنهم لا يحكمون بكفر من وقع منه ما يقتضي التكفير، ولربما لم يكفروا أحدا من أهل القبلة مطلقا، فعندهم الدخول في الإسلام مانع من التكفير مطلقا مهما اشترح الإنسان من موجبات التكفير وأسباب الردة. والطرفان على ضلال مبين، والطرفان مخالفان لما دلت عليه الأدلة من أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه ذلك بالشك، كما أن الأدلة قد دلت على أن ثمة أسبابا تقتضي خروج الإنسان عن الإسلام ونقض إيمانه بعد ثبوته، وذلك إما باعتقادات أو أقوال أو أفعال دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الإيمان بالكلية. وقول المؤلف رحمه الله هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، مر بنا معنى أهل القبلة وأن مراد أهل العلم بإطلاق هذا الوصف أنهم يريدون أهل الإسلام المنضوون، يريدون أهل الإسلام المنضوين تحت لواء هذا الدين. والمقصود أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون بالكفر الأكبر أو الخروج من الإسلام أو الخلود في النار، لا يحكمون بهذه الأحكام على أهل الكبائر، على فساق الموحدين بسبب ما أتوا من هذه المعاصي. والسبب في ذلك أن هذه المعاصي التي هي دون الكفر الأكبر لا تقتضي عندهم الكفر الأكبر ولا تقتضي الخروج من الإسلام. والتكفير يا إخوتاه ليس شهوة يشتهيها الإنسان فيوقع هذا الحكم بالكفر متى شاء على من شاء، كما أنه ليس عقوبة، بمعنى أنه إذا أراد أحد أن يعاقب مخطئا عقبه بالتكفير أو قابله بالتكفير، كأن يكفر أحدا ظلما ويقابله الآخر بتكفيره. المسألة ليست مقابلة وليست رد عقوبة بمثلها، إنما التكفير حكم شرعي، الكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، بالنص يثبت لا بقول فلان: من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفراني. وهذا عن المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذه الجملة أن التكفير كما علمت هو الحكم بالكفر الأكبر، وهذا منوط عند أهل السنة والجماعة بتوفر الشروط الشرعية وانتفاء الموانع. وأول شرط من هذه الشروط المسببة للتكفير أن يثبت أن القول أو الفعل أو الاعتقاد موجب للكفر الأكبر بدلالة الكتاب والسنة، فمتى ما توفر هذا الشرط فإنه يحكم بالكفر بضميمة الشروط الأخرى. وبناء على هذا يقال إن الحكم بالكفر لا ينطبق على من قارف المعاصي والكبائر، وأقول هذا بناء على ما دلت عليه الأدلة الآتية: من فعل المعاصي لا يكفر، بل لو فعل الكبائر لا يكفر، ولو أكثر منها فإنه لا يكفر، ولو أصر عليها فإنه لا يكفر، ولو جاهر بها فإنه لا يكفر. إذن المعاصي من حيث هي لا تقتضي الخروج من الإسلام، وكون الفاسق المقترف لهذه الكبائر الذي وقع فيما وقع فيه كونه على خطر عظيم شيء، وكونه خرج من الإسلام شيء آخر، فلا بد من التفريق بين الأمرين. وهذا فصل ما بيننا وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فالخوارج حكموا بالكفر بناء على هذه المعاصي التي لا تقتضي الكفر، فمنهم من حكم بالخروج من الإسلام لكل من قارف ذنبا أي ذنب كان، ومنهم من خص الحكم بمن فعل الكبائر، ومنهم من قال إن الكافر هو الذي يصر على المعصية وليس الذي يفعل المعصية. وأيما يكون فلا شك أن كل هذه الأقوال أقوال باطلة مخالفة لصريح الكتاب والسنة. كذلك الأمر في حق المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين، فعندهم أن هؤلاء العصاة خرجوا من الإسلام وإن لم يكونوا قد وقعوا في الكفر، وبالتالي كانوا في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم اتفقوا مع إخوانهم من الخوارج على أن هؤلاء العصاة مخلدون في النار يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا في حق العاصي إنه مسلم، قالوا إنه فاسق، قالوا إنه مؤمن ناقص الإيمان، قالوا إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المقصود أنه لا يخرج من الإيمان بفعل هذه المعاصي، وبناء على هذا كانت القاعدة المقررة عندهم أن هذا العاصي لا يوصف بالإيمان المطلق ولا ينتفي عنه وصف مطلق الإيمان. وبناء على هذا أيضا قرروا أن أصل الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر ويجتمع مع ما دونه، أصل الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر لأنهما نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل لا بد من ثبوت أحد الوصفين، أصل الإيمان والكفر الأكبر، والكفر الأكبر نقيضان. إذن أصل الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر وإن كان يجتمع مع ما دونه من المعاصي، ولأجل هذا قرر أهل السنة والجماعة الأصل المشهور المعروف في كتب أهل السنة، وهو أنه قد يكون مع الإنسان إيمان وكفر، ومرادهم بذلك أن يكون مع أصل الإيمان شيء من فروع الكفر لا من أصل الكفر، فمن كان منه الكفر أعني الكفر الأكبر فإن ذلك لا يجامع أصل الإيمان، لكن المعاصي باعتبارها من فروع الكفر فإنها يمكن أن تجتمع مع أصل الإيمان في المعين، والله جل وعلا أعلم. أنتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة، وهي ما الأدلة عند أهل السنة على هذا الأصل الذي تقرر من أنهم لا يكفرون أحدا من العصاة بذنب إلا أن يستحله. الأدلة في الحقيقة كثيرة جدا، ومن كثرتها يمكن أن تفصل أو تقسم إلى مجموعات. أولا الأدلة التي دلت على أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإنه يغفر له أو قد يغفر له ولا يعذب عذابا مؤبدا، ومن ذلك قوله تعالى، وهذه الآية من أصرح وأشهر ما يستدل بها أهل السنة في هذا الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو كان العاصي كافرا فإنه لا يغفر له، كما دلت على ذلك قطعيات الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمهما فعل الإنسان بما أنه ما أتى بما يقتضي خروجه من الإسلام من كفر أكبر وشرك أكبر، فإن حق الله الذي أحقه على نفسه أنه لا يعذبه عذابا مؤبدا، فإما أن يغفر له ابتداء وإما أن يعذبه عذابا مؤقتا. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فهذا صريح في أن هذا العاصي قد لقي الله عز وجل بذنوب كثيرة جدا لم يتب منها، وبذلك ينتفي تشغيب المشغبين على هذه الأدلة بأنها محمولة على من تاب من هذه الذنوب، وهذا لا شك أنه باطل، بل الله سبحانه وتعالى بين هنا أنه يأتيه يوم القيامة والذنوب باقية عليه، ولو كان الإنسان تائبا من الذنب فإنه لا يأتي يوم القيامة بهذه الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى غفار للناس إذا شاء على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فإذا شاء أن يغفر للعصاة وهم ظالمون لأنفسهم بمعصيتهم فإنه لا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى في فعله. ثانيا الأدلة التي تدل على أن مآل العاصي إلى الجنة، وتحت هذا أدلة كثيرة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فهذا من أصرح الأدلة على أن العاصي لا يكفر بفعله هذه المعصية حتى ولو اجترحت يداه الكبائر، وإن زنى وإن سرق، وهاتان من الكبائر دون شك، ومع ذلك من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا فإن مآله سيكون إلى الجنة بصريح هذا الحديث. والأدلة قد فسرت هذا الحديث بأن مآله إلى الجنة إما ابتداء وإما مآلا على ما تقتضيه حكمة، على ما تقتضيه مشيئة الله سبحانه المقترنة بحكمته. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، ومن وقع في شيء من ذلك فأقيم عليه حده فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يعفى عن الكافر لأن الكافر بنص كتاب الله عز وجل آيسوا من رحمة الله عز وجل، فأولئك يئسوا من رحمتي. والمجموعة الثالثة الأدلة التي دلت على بقاء الإيمان أو بقاء الأخوة الإيمانية مع التصريح بفعل الكبائر، ومن ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومعلوم بصريح الآية أن إحدى الطائفتين قد بغت على الأخرى، وهذه معصية دون شك، ومع ذلك فالأخوة الإيمانية باقية بنص الآية. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في حق القاتل مع ولي الدم: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فها هنا حكم الله سبحانه وتعالى ببقاء الأخوة الإيمانية بين القاتل وولي الدم، فمن عفي له من أخيه شيء. ولو أن الإنسان بقتله للمسلم قد كفر قتلا عمدا عدوانا، فلا شك أنه لا أخوة بين مؤمن وكافر. ومن ذلك أيضا الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الصحابي الجليل الذي كان يلقب بحمار رضي الله عنه، فإنه قد أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاربا فأقام عليه الحد، فقيل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به شاربا. فها هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فقال: لا تلعنوه، فإن الذي علمت أنه يحب الله ورسوله، وأنت خبير بأن هذا الوصف لا يمكن أبدا أن يطبق أو أن ينطبق على شخص كفر بإتيانه هذه الكبيرة. الأدلة أو المجموعة الرابعة النصوص القطعية على خروج من دخل النار من الموحدين، إما بسبب الشفاعة أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. وأحاديث الشفاعة كثيرة، رواها أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام، وكلها تدل على أن هؤلاء العصاة الذين دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة الشفعاء، بشفاعة الأنبياء والمؤمنين والملائكة. وثمة من يخرج من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين. والمقصود أن الأدلة في هذا المقام أدلة متواترة، ومن ذلك ما ثبت في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا لا يمكن أن ينطبق على حق، لا ينطبق في حق الكفار، ولا ينطبق أيضا في حق المتقين. الحديث صريح في أن هؤلاء هم العصاة، ومع ذلك فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، والكافر لا يمكن أن يكون له ذلك. الأدلة الخامسة أو المجموعة الخامسة الأدلة التي دلت على إقامة الحدود على بعض الكبائر، فإننا نجد في شريعتنا أدلة حكمت بحدود على بعض المعاصي والكبائر. وجدنا هناك جلدا وقطعا وتغريبا إلى غير ذلك. ولو كان العاصي كافرا بمعصيته لوجب قتله بكل حال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه؟ إذن لو كان العاصي باجتراحه هذه الكبائر كافرا لوجب قتله بكل حال، ولما ثبت في حقه هذه الحدود المختلفة التي دلت الأدلة عليها. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي قول المؤلف رحمه الله، أو وهي في قول المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. مراد أهل السنة والجماعة بالذنب ها هنا كما قد علمت المعاصي التي هي دون الكفر، أعني دون الكفر الأكبر. وهذا الوصف أو هذا عفوا الحكم وهذه الجملة قد أطلقها كثير من أهل السنة والجماعة، فمن تأمل كلام السلف وآثارهم وجد أن هذه الجملة معروفة ومشهورة عندهم بهذا اللفظ أو بنحوه. وهذا الإطلاق مبني على ما جرى عليه الاصطلاح أو العرف بأن الذنب هو المعاصي التي دون الكفر الأكبر. أعيد، هذا الإطلاق وهذا الحكم مبني على أن الذنب عندهم هو ماذا؟ المعاصي التي دون الكفر الأكبر. فبناء على هذا يفهم كلامهم على مرادهم. وبناء على هذا يقال إنه إذا ظن أن أحدا قد يلتبس عليه الأمر فيفهم خاطئا أن الذنب ها هنا جنس ما حرم الله عز وجل فيندرج في الذنب الكفر الأكبر، ها هنا لا بد من أن توضح العبارة بما يندفع به اللبس. ولا شك أن مثل هذه المقامات لا بد فيها من البيان الذي يدفع كل لبس يتعلق بهذه المسائل الجليلة، وذلك بأن يقال إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بكبيرة من الكبائر مثلا. وعلى هذا جرى كلام بعض الأئمة كما كان من الإمام أحمد رحمه الله في رواية الحسن الربعي حيث قال لا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر. ها هنا أصبحت العبارة ماذا؟ أوضح ما يكون. وبناء على هذا التقرير أيضا أعني أنه خشية الالتباس فإن إيضاح العبارة يكون أولى. ما استحسنه الشارح ابن أبي العز رحمه الله من أن التعبير بغير هذه العبارة أحسن، وهو أن يقول إننا لا نكفرهم بكل ذنب. إننا لا نكفرهم ماذا؟ بكل ذنب. المراد في هذه الجملة بالذنب ماذا؟ جنس ما حرم الله ويندرج في ذلك الكفر الأكبر. فأراد أهل السنة والجماعة أن يبينوا أنهم لا يكفرون بكل ذنب، إنما يكفرون ببعض الذنوب وهي الكفر الأكبر دون ما سواها. فهمنا يا جماعة ما هو الفرق بين لا نكفرهم بذنب ولا نكفرهم بكل ذنب؟ لا نكفرهم بذنب يعني من المعاصي التي دون الكفر، ولا نكفرهم بكل ذنب مرادهم أننا لا نكفرهم بما دون الكفر الأكبر. نكفرهم نعم ببعض الذنوب وهو الكفر الأكبر. ومن عرف هذا أدرك لماذا تحفظ بعض أهل العلم على هذا الإطلاق كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هانئ حينما سأله ولا يكفر أحدا بذنب، يعني السني لا يكفر أحدا بذنب، قال اسكت من ترك الصلاة فقد كفر. قال له ماذا؟ اسكت من ترك الصلاة فقد كفر. خشي أحمد رحمه الله أن يفهم أن الذنوب ها هنا شيء ماذا؟ عام ينطبق على كل ما حرم الله عز وجل ومن ذلك ما يقتضي الكفر، فنبهه إلى أن مما حرم الله عز وجل ما يقتضي الكفر ومن ذلك ترك الصلاة. ومن ذلك أيضا ما نقل محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. مراده رحمه الله أن من فعل ما يقتضي الكفر كترك الصلاة عمدا عند الإمام أحمد فإنه بذلك ماذا؟ يكفر. أما ما دون ذلك مما لا يقتضي الكفر فإنه لا يطلق عليه وصف الكفر. إذن القاعدة عندنا يا أيها الكرام أنه عند أمن اللبس، عند أمن اللبس تطلق هذه العبارة، وعند خشية اللبس فيؤتى بما يوضح المراد، عند خشية اللبس فإنه يؤتى بما يوضح المراد. وأنبهها هنا إلى أن هذه الجملة جاء معناها في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما أخرج الطبراني في الكبير والآجري في الشريعة والهروي في ذم الكلام وغيرهم، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب. ولا شك أن هذا الحديث وكلما روي في هذا المعنى بهذا النص لا شك أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحديث بأنه موضوع لا أصل له، والله عز وجل أعلم. المسألة الخامسة في قول المؤلف رحمه الله: ما لم يستحله. الاستحلال هو اعتقاد الحل، وإن شئت فقل اعتقاد الإباحة، أي أن يباشر الإنسان المعصية، يباشر الإنسان المعصية وهو يعتقد أن هذه المعصية ماذا؟ التي حرمها الله مباحة. إذن مراد أهل السنة والجماعة أن الذنوب التي لا تقتضي الكفر قد يصحبها ما يقتضي الكفر، ومن ذلك الاستحلال، أي اعتقاد الحل. ولذلك دائما تجد أنهم أو كثيرا ما تجد أنهم يقررون ماذا؟ ما لم يستحله. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. إذن بناء على هذا فالمسألة اتضح الحق فيها، وهو أن من أتى معصية وهو يعتقد تحريمها فإنه ماذا؟ مسلم ليس بكافر، ومن أتى معصية وهو يعتقد حلها فإنه بذلك يكون كافرا. وما سبب كفره؟ سبب كفره أنه قد وقع في ناقض ينقض أصل الدين عنده، وهو هذا الاستحلال، لأن حقيقة هذا الاستحلال تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة يا إخوتا أن القاعدة في هذا المقام أنه إذا صاحب المعصية ما يقتضي الكفر كان صاحبها كافرا، إذا صاحب المعصية ما يقتضي الكفر كان صاحبها كافرا، وهذا عند التأمل أعم من الاستحلال، وهذا عند التأمل أعم من الاستحلال. فإن ما يناقض أصل الدين في هذا المقام يعني في موضوع المعاصي قد يكون ناقضا لأصل الدين يتعلق بقول القلب، وقد يكون ناقضا للدين يتعلق بعمل القلب. أما ما يتعلق بقول القلب وهو تصديقه وإيقانه فهو الاستحلال، لأن حقيقته ماذا؟ تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مناقض للتصديق، هذا مناقض للتصديق. وهناك مناقضة لأصل الدين تتعلق بعمل القلب، ومن ذلك أن يأتي بما يناقض القبول والانقياد. مثال ذلك أن يأتي المعصية وهو يسفه تحريمها ويقرر أو يعتقد أن تحريمها سفه أو مناقض للعقل أو مناقض للحكمة أو لا يلتزم حكم الله عز وجل فيها، وذلك بأن يعتقد أنه غير مكلف أصلا بخطاب التحريم، يقول التحريم عليكم أنتم أما أنا فآتي المعصية وهي بالنسبة لي ليست حراما، فأنا لا ألتزم حكم الله سبحانه وتعالى فيها. وما شاكل هذا من هذه الأمثلة التي تناقض عمل القلب. المقصود إذن أنه متى ما جاء ناقض من الإيمان يصاحب المعصية مما يناقض قول القلب أو عمل القلب، فلا شك حينها أن صاحبها يكون كافرا. وأنبهها هنا إلى ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول وهو ما قد يسأل عنه أو يريد الاستفهام عليه، وهو لما يذكر أهل السنة والجماعة مسألة الاستحلال مع فعل المعصية، فيقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مع أن الاستحلال كفر ولو لم يقع الإنسان في المعصية، ليس كذلك؟ يعني من استحل ما حرم الله عز وجل بأن اعتقد حله فإنه كافر ولو لم يواقع هذا الذنب. إذن لما هذا الربط بين فعل المعصية والاستحلال؟ الجواب أن ذلك حق، أن من استحل ولو لم يفعل فإنه ماذا؟ كافر. وإنما كلام أهل السنة والجماعة هاهنا مبني على الغالب، الغالب أن من استحل فإنه يواقع ما استحل، يفعل الشيء الذي استحله. إذن فعله أو ربط أهل السنة غالبا بين مسألة الاستحلال والفعل راجعة إلى أن الغالب أن من استحل فإنه ماذا؟ يفعل ما استحل. وإلا فلا شك أن من استحل فإنه كافر ولو لم يفعل. التنبيه الثاني وهو ما يتعلق بذكر الاستحلال. غالبا ما يذكر أهل العلم مسألة الاستحلال فقط، مع أن الأمر قد يكون أعم من الاستحلال كما ذكرته لك، الذي يبدو والله أعلم أن قولهم لم يستحله إنما هو على سبيل التمثيل، يعني هم يشيرون إلى أن فاعل المعصية لا يكفر إذا لم يأتي بشيء يقتضي الكفر كالاستحلال. وإلا فما كان حكمه حكم الاستحلال، يعني كان مقتضيا للكفر كالاستحلال، فالشأن فيه كالشأن في الاستحلال. التنبيه الثالث والأخير وهو مهم انتبه له، أن محل هذه القاعدة عند أهل السنة أن العاصي يكفر إذا استحل، محل ذلك فيما اتفق أهل العلم على أنه محرم. وبناء على هذا لا تنزل هذه القاعدة على مواضع الاختلاف. فالمسائل التي تنازع فيها أهل العلم، فبعضهم حكم بالإباحة وبعضهم حكم بالتحريم، من أتى هذا العمل تقليدا لمن أحل فليس لمن حرم أن يكفره، باعتبار أنه قد استحل ما حرم الله عنده، هذا ليس بصحيح البتة. إنما محل هذه القاعدة متى؟ ما اتفق أهل العلم على أن هذا الفعل محرم، والله عز وجل أعلم. لعل هذا القدر فيه كفاية في هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.